فذلك أن هذا المطة والقرار المطة قبل منا قبل منا قبل منا قبل منا أيام أيام العيد وأيام التشريق هي أيام نحري ومن ذلك يعني في عندنا هنا مسألتان قانون الإسلام في شوارك بعد أن نبدأهم شوي خلال قضية تتعلق بالزمن وقضية تتعلق بالمكان قضية متعلقة بالزمن متى يبدأ وجوب الذبح يبدأ بيوم العيد يوم النحر وثلاث أيام التشريق في آخر يوم التشريق في العصر مكان النحر في نور في مكة هذا جواب سؤالك هو هذا لا يجوز ان يذبح قبل العيد ولا بعد انتهاء العيد ولا يجوز ان يذبح في غير منى وفي غير مكه لا تفضل لا دليل القائلين في